بعض الناس يحلقون أقفيتهم فقط، هل هذا هو القزع؟ نعم، القزع هو القصد، المقصد منه أخذ بعض الشعر وترك بعضه، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن القزع، وفيه تشبه حتى بأعداء الإسلام الذين يفعلون ذلك، سواء أخذ من الخلف أو من الأمام أو من أي جهة. نعم.